باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه: إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فذفذ كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. بعد هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها مما تقدم، كلها تدل على رعية تكبير عند صعود الثنايا والجبال والوادي والأسفار، والتسبيح عند هبوط الأودية والسبل من الأرض، توجيها لله عن السبول وتعظيما لله تقديسا له لأنه العالم ظهر جل وعلا. فكان السنة للغزاة والحجاج والسفار أن يكبروا إذا علوا صوابي أو جبال أو غير ذلك، ويسبحون عند نزول الأرضية المطمئن من الأرض، وأن تكون أصواتهم وسطا. ولهذا لما رفعوا أصواتهم قد أربع ولا مس فإن لا أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أهل العلم أحنا السنة الرافع، لكن ليس بإمام الشديد. وهكذا عند قفول الحج أو العمرة أو المعارك والسرايا يكبرون ويسبحون ويقولون أيضا زيادة: آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون. لعب الراجح صدق الله وعده ونصر عبده وعدنا، ويذكر الله لا إله إلا هو لا شريك له ملكه ورسوله وعلى كل شيء قدير. المقصود من المشروع المؤمن إمارة الأوقات، إمارة الأوقات من الذكر في الحضر والسفر في كل يوم في وقت، ومثل بالله كريما في بيته في طريقه في أسفاره، ولكن في الأسفار كلها مسؤولية لا ترفعوا يكبروا وإذا نزلوا أو يتسبحوا. ويكون القبول الأنفسي إذا قبلوا من الحج والفطر أو السرايا المغازي يزيد مع ذلك: آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وأطلع. وما في جزء من البيوت يمكن بإذن الله نعيش غائبا قاعدا مضطجعا جالسا كما قيل في اللغة جل وعلا في كتاب الحمد أن يذكر الله قياما وقعودا وعلى النوم. فالمؤمن في جميع الحالات يستحق ذكر الله بالتكبير بالذكر بالاستغفار: لا حول ولا قوة إلا بالله، بأنواع سواء كان مضطجعا أو ماشي في بيته أو في حوشه أو في بستانه أو جالسا. أعطوا على كل حال السنة من أن يعمر أوقاته بذكر الله جل وعلا. أحسن الله إليك بالذكر. هذا صحيح أن النزول والتكبير عند الصعود لو كان في الحضر وعلى الخاص يستمر المعروف السبب، أما السبب في الحضر شد وجل صعود من الكرسي ذكر الذكر سواء الحوش ولا سطح ولا نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. هل يكبر جماعيا يا شيخ؟ كل الناس خلي يكبر بس ما يراعي صوت غيره. جماعي ما نصر بدعا من الناس، كل يكبر ويذكر الله على حسب حاله ما يراعي صوت غيره. أطلع يا شيخ، من صعد درجا فكبر يكبر صعد من الناس في المنزل، يعني إذا صعد درج ما الناس إذا نزل من درج سبح يقولك أولى ترى الله الناس يذكر الله قياما وقعودا وعلى معنى هذا مثل مراعاة الأولياء مراعاة هذا في الأشهر أصلا هذا يا شيخ بعض الناس إذا أحدهم أمر محاضرة في مكان ما وإذا تكلموا بكلام يخص الدعوة أو يخص الإسلام الحضور يكبرون بصوت عالي الله أكبر الله أكبر إذا رأى شيء يعجبه هذا إذا رأى شيء يعجبه رأى شيء المنكر كبر وسبح إذا رأى شيء يعجبه نعم كان لما قال صلى الله عليه وسلم أرأس الله أن تكون وقع الجنة كبر نعم أرأس الله أن تكون مصفى الجنة كبروا نعم إذا رأى شيء أيها لما سمع شيء ما يناسب قال سبحان الله سبحان الله نعم من حصل شيء رأى شيء ما يجبه ويستنكره سبحه وذكر الله وكبر فلاس إذا كانت جماعة المستمعون يكبرون بصوت جماعي وبصوت عالي ربما واحد يكبر على المكبر والباقون يكبرون معه لا كان شيء له أهمية لأن أخبرهم الخطيب نعم لأنه فتحت المسلم فتح فتح المسلم كذا نعم أو حصل المسلمين كذا نعم أي شيء من فتح النظر نعم وكبروا ما في شيء أحسن الله لكن من مراعاة صوتي هذه كلفة العلماء من أسبقه نعم منهم شخص من صوتي مع صوتي نعم جزاك الله خيرا يا شيخ طاهر الله عنك انا ذكر الجالس على قلبكم من داخل الحمام داخل المباني استقبالا من قبله او مستقبلها اهتدى رحمه الله داخل المباني لا في الصلاه لا يستقبل سواء مستقبل او مستقبل لا في ذلك الشيء ان شاء الله لا داخل المباني لا اذا تيسر يكون المباني الله على غير ربك الأفضل الأحسن إذا كان ركبت مثلا ما ظلت أخي ذلك على الله إنه قال حجم البيت لا غير جزاك الله